طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع في قراءة كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للإمام منصور بن يونس البرهوتي عليه رحمة الله. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل من البداية. قال رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا: الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام، وفقه في الدين من أراد به خيرا، وفهمه فيما أحكمه من الأحكام. طيب، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. والجار والمجرور في لغة العرب لابد أن يكون له متعلق، ما يأتي الكلام هكذا يبدأ بجار ومجرور. بسم الله الرحمن الرحيم، ما في، في الدار، ما في، إيش يعني في الدار؟ في المنزل، في السوق، على الكرسي، لابد أن يكون له متعلق، فهمت؟ لابد أن يكون له مرجع. فعندما أقول في السوق، في شيء محذوف متعلق به، ما هو؟ إذن ابحث عنه في الجملة، قد تجد: في السوق جلست، في السوق كنت، على الكرسي جلست، فهمت المسألة؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، هنا المتعلق الجار والمجرور متعلق بشيء محذوف. لاحظوا، المتعلق هنا أولا هو محذوف، لأنه إذا بحثنا في الجملة لا نجد هذا المتعلق، محذوف. طيب، هو اسم أو فعل أو حرف هذا المحذوف؟ نقول فعل، إذن هو محذوف، فعل مؤخر. الفعل فين نضعه؟ قبل بسم الله ولا بعد بسم الله؟ مؤخر، يعني فين؟ يعني بعد بسم الله. مناسب للمقام. طيب، ما هو هذا الفعل مناسب للمقام؟ طيب، أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فما هو المناسب للمقام؟ أنا أقول إيش؟ ها؟ أقرأ، أقرأ، أنا أقرأ. طيب، المصنف لما كتبها وقال بسم الله الرحمن الرحيم، أكتب خاص، خليه خاص، لا تقول يعني، لا تخليه عام، اجعله شيئا خاصا. وعندما أشرب الماء وأقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني إيش؟ أشرب. إذن الجار والمجرور متعلق بمحذوف فعل متأخر مناسب للمقام. سجلوا النقاط الأربع: محذوف فعل. طيب، ليش أقول فعل؟ يمكن أن أجعل المحذوف اسم، أقول ابتدائي أو كتابتي أو قراءتي، صحيح. طيب، الأولى أن يكون فعل، هذا مؤخر ومناسب للمقام، كقولنا يعني أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، أكتب. طيب، قال تفضل: الحمد لله الذي شرح صدر من إيش؟ دعوني أغلق هذا لارتاح منه. الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام، ووفقه أو فقه وفقه في الدين من أراد به خيرا، وفهمه فيما أحكمه، فيما أحكمه أي الله سبحانه وتعالى من الأحكام. طيب، اقرأ يا شيخ، لأنه سيأتي بعض ما يحتاج شرحنا سيأتي في موضع آخر. أكمل يا شيخ. أحمده أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس. الحمد لله على ذلك، الحمد لله، هذه من نعم الله التي تستحق الحمد، أن جعلنا من أمة محمد. وأعظم نعمة علينا هي نعمة الإسلام، أعظم نعمة علينا، وتليها نعم لا تعد ولا تحصى، فالحمد لله على ذلك. نعم. وخلع علينا خلعة الإسلام خير لباس. نعم، خير لباس. وخلع علينا يعني أعطانا خلعة الإسلام، يعني اللباس، لباس الإسلام، وهذا تعبير فيه شيء من المجاز والبلاغة. الخلعة يقال خلع عليه ثوبا، يعني أعطاه ثوبا، فضل. إذن وخلع علينا خلعة الإسلام، يعني أعطانا لباس الإسلام. ففيه طبعا استعارة، يعني شبه الإسلام باللباس، والله سبحانه وتعالى أعطانا هذا اللباس. طيب، أكمل يا شيخ. وخلع علينا خلعة الإسلام خير لباس، وشرع لنا من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم. يعني خلعة الإسلام، لباس الإسلام، وهو خير لباس، صحيح. وشرع لنا من الدين، نعم، ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وأوحاه إلى محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. وأشكره وشكر المنعم واجب على الأنام. نعم، أشكره وشكر المنعم واجب على الأنام. الأنام هم الإنس والجن. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. نعم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وحبيبه وخليله المبعوث لبيان الحلال والحرام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم الكرام. نعم. أما بعد، فهذا شرح لطيف على مختصر المقنع للشيخ الإمام العلامة والعمدة القدوة الفهامة، هو شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى المقدسي الحجاوي ثم الصالحي الدمشقي، تغمده الله برحمته وأباحه بحبوحة جنته. نعم، الحجاوي ثم الصالح الدمشقي المتوفى 968، وأباحه بحبوحة جنته، يعني وسطها البحبوحة، بحبوحة الجنة، وسط الجنة. نعم. قال الآن، هو ذكر أن هذا الكتاب هو شرح لاختصار المقنع للحجاوي. طيب، ماذا عمل فيه؟ قال: وفي إيثار هذين الوصفين المفيدين للمبالغة في الرحمة إشارة لسبقها وغلبتها، إشارة لسبقها وغلبتها، وجاء في الحديث: سبقت رحمتي غضبي، وجاء في الترمذي، ذاك في الصحيح، وفي عند الترمذي أن الله لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي. قال: من حيث ملاصقتها لاسم الذات، من حيث، يعني كيف عرفنا إن هي سبقت وغلبت الرحمة، سبقت صفة الرحمة، سبقت وغلبت غيرها؟ قال: إشارة لسبقها، أنها سابقة وغالبة. من حيث الملاصقة لاسم الذات، دائما نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وغلبتها من حيث تكرارها على أضدادها، ودائما تكرر، وعدم انقطاعها. وقدم الرحمن يعني على الرحيم، نحن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما نقول بسم الله الرحيم الرحمن. طيب، ما هي علة تقديم الرحمن على الرحيم؟ قال: وقدم الرحمن لأنه علم في قول، هذا رقم واحد. إذن قدم الرحمن يعني على الرحيم لأنه علم في قول، أنه علم. طيب، في قول ثاني قال: أو كالعلم، هذا القول الثاني، أو لأن الرحمن كالعلم، يشبه العلم. طيب، يشبه العلم لماذا؟ ما الذي جعله يشبه العلم؟ قال: من حيث أنه لا يوصف به غيره تعالى. يعني إذا قلنا كلمة الرحيم، الرحيم يوصف بها الله ويوصف بها غير الله، ها؟ بالمؤمنين رؤوف الرحيم. لكن الرحمن لا يوصف بها إلا الله، فلو قلنا إن الرحمن ليست علم، ما هي علم؟ فتكون تشبه العلم. وإذا قلنا هي علم على الله عز وجل، خلاص. إذن لماذا قدمها؟ قدمها إما لأنها علم على قول، أو لأنها على القول الثاني ليست بعلم، إنها تشبه العلم لاختصاصها بالله تبارك وتعالى. طيب، قال: لأن معناه المنعم الحقيقي، لأن معناه المنعم الحقيقي. معنى ماذا؟ الرحمن، الرحمن معناه المتصف بالرحمة التي تليق بجلاله ولا تشبه رحمة المخلوقين. يعني حتى هذا يعتبر تأويل للرحمة، هذا تأويل للرحمة. اللي عنده الحاشية، الشيخ يقول عليه رحمة الله: وتأويله أيضا الرحمة بالنعمة مذهب الأشاعرة، أخذه عن غيره ولم يتفطن له. أنا أكتب عند هذا استدراك، يعني لا أعتقد هذا، ولا أظن هذا نوع من الدفاع جيد، أن نقول أنه أخذه من غيره ولم يتفطن له. وإيش بعد هو في الكتاب جالس ولا فين؟ هذا طالب علم ذا ولا هذا إمام؟ هذا الصحيح أنه يعتقد هذا الكلام وخلاص، يقول هذا الكلام غلط ما هو صحيح، والصحيح كذا فيما نعتقد وندين الله وانتهى. أما أخذه من غيره ولم يفطن له أظنها مذمة فوق المذمة الثانية، يعني صار مؤول وصار إيش؟ مقلد، ما يفطن لما ينقل. أكمل يا شيخ. قال لأن معناه المنعم الحقيقي. طيب بعد ذلك البالغ في الرحمة غايتها. نعم. وذلك لا يصدق على غيره. نعم. وابتدأ بها تأسيا بالكتاب العزيز وعملا بحديث، ابتدأ بها اللي هي البسملة الآن، اكتب عند بها البسملة، أي البسملة، تأسيا بالكتاب العزيز، تأسيا بالكتاب العزيز يعني القرآن، لأنه سور القرآن كلها يبتدأ فيها بالبسملة، إما يعني استحبابا في غير الصلاة أو نعم، تأسي بالكتاب العزيز وعملا بحديث، تفضل، وعملا بحديث كل أمر، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. نعم، كل أمر ذي بال يعني كل أمر مهم لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، ومعنى أبتر أي ناقص البركة. وفي رواية بالحمد لله، يعني كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر. والحديث هذا فيه ضعف وفيه خلاف وكلام طويل بين المحدثين، وصححه من المتأخرين من المحدثين الإمام النووي حسنه ولم يصححه، وقال هو حديث حسن حجة عند الأئمة. والظاهر يعني الكلام الذي فيه أنه الصحيح أنه منقطع، الصحيح أنه مرسل وليس بمتصل الإسناد، لكن من صححه صححه بطرقه. طيب قال المصنف فلذلك جمع بينهما فقال الحمد لله، بينهما يعني جمع بين البسملة والحمد لله فقال الحمد لله. الآن سيشرح معنى ال في قوله الحمد لله. قال أي جنس الوصف بالجميل، جنس عند كلمة جنس ضع رقم واحد، إذا جعلنا ال في كلمة الحمد ال للجنس فيصير إيش تفسيره؟ جنس الوصف بالجميل، لأن الحمد هو الوصف بالجميل، فجنس الوصف بالجميل هذا إذا قلنا إنه ال للجنس، أو كل فرد منه عند كلمة كل فرد ضع رقم اثنين، هذا إذا جعلنا ال أو اللام للاستغراق. اكتب هذا، أي جنس الوصف ضع رقم واحد واكتب اللام للجنس، أو كل فرد رقم اثنين واكتب اللام للاستغراق. كل فرد منه مملوك أو مستحق للمعبود بالحق سبحانه وتعالى، المتصف بكل كمال على الكمال. أكمل يا شيخ. والحمد الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. الآن شرح الحمد بس ليس في الاصطلاح. قال الحمد تعريفه هو الثناء بالصفات الجميلة وبالأفعال الحسنة سواء كان في مقابلة نعمة أو لا، أو ليس في مقابلة نعمة. طيب وفي الاصطلاح، الحمد في الاصطلاح فعل ينبئ، تفضل يا شيخ، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. نعم، بسبب كونه منعم على الحامد أو غيره، يعني إيش؟ نعم. طيب والشكر لغة هو الحمد اصطلاحا. نعم. طيب وش هو الحمد اصطلاحا؟ فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعم على الحامد أو غير الحامد. والشكر في الاصطلاح ما هو؟ صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله. نعم، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يرزقه المال ماذا يفعل؟ يستعمله في طاعته. طيب وإذا أعطاه الصحة استعمله في طاعته، وليس كما نفعل اليوم، نحن نستعمل نعم الله في معصيته. نعم. أكمل يا شيخ. قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور. نعم، أسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء القليل. أمين. نعم. وآثر لفظة الجلالة دون باقي الأسماء. ليش؟ يعني قال الحمد لله وما أتى باسم آخر كالرحمن والخالق، يعني ما قال الحمد للرحمن الحمد للخالق طيب ليش؟ قال إشارة إلى أنه كما يحمد لصفاته يحمد لذاته، إشارة إلى أنه يحمد لصفاته، كما أنه يحمد لصفاته ضع رقم واحد. إذن ليش، لماذا جاء المصنف بالحمد لله ما جاء باسم آخر؟ قلنا إيش؟ إشارة إلى أنه محمود لذاته وليس لصفة معينة. لكن لو قلنا الحمد للرحمن كأننا نحمده لصفة الرحمة فقط، الحمد للكريم كأنه كأننا نحمد لصفة الكرم فقط. طيب هذا معنى. المعنى الثاني ولئلا يتوهم، هذا الثاني اختصاص استحقاقه الحمد بذلك الوصف دون غيره. أكمل يا شيخ. حمدا مفعول مطلق مبين. نعم، نعم. قال الحمد إيش؟ لأنه هو في عبارة قال حمد. إيه. نعم. حمدا مفعول مطلق. نعم. مبين لنوع الحمد لوصفه بقوله بقوله لا ينفد. الحمد لله حمدا لا ينفد. قوله حمدا مفعول مطلق. المفعول المطلق يأتي لمعاني كثيرة، إما أن يأتي للتأكيد، فهل حمدا هنا جاء للتأكيد؟ المصنف يقول لا. أو يأتي لبيان العدد، هنا لا، لأنه ما قال أحمده أو الحمد لله 20 مرة أو 20 حمدا أو لا. قال ويأتي أيضا لبيان النوع، ضربته ضربا شديدا لبيان النوع. قال حمدا مفعول مطلق مبين لنوع الحمد. كيف عرفنا أنه هذا مفعول مطلق؟ عرفنا واضح، لكن ليش عرفنا؟ كيف عرفنا أنه يبين لنوع الحمد؟ قال لأنه وصفه بقوله لا ينفد. الحمد لله حمدا نوعه لا ينفد. طيب أكمل. لا ينفد، تفضل. لا ينفد بالدال المهملة. الدال المهملة هذه مصطلحات. مهملة، ما معنى مهملة؟ غير منقوطة. إيش الجواب؟ أسمعوني يا مشايخ. غير منقوطة. ها؟ إيش يعني اللي يعرف مهملة يرفع يده. معلش، هذا ما هو للتحدي ولا لشيء، وإنما لمعرفة، يعني حتى لا أجلس أفصل في أشياء وأنتم تعرفون، هذا الذي أقصد. والله تفضل، مين يعرف؟ اللي يعرف يرفع يده. طيب ما معناها الشيخ؟ هات تفضل. المهملة التي لا نقطة فيها، يقابلها إيش؟ معجمة. اكتبوا المصطلحات هذه، مهملة ومعجمة. المهملة بدون نقاط والمعجمة بنقاط. وهذا راح يكون فين يا مشايخ؟ راح يكون بين الدال والذال. طيب إيش فائدة هذا؟ العلماء عندما يأتون لكلمات مهمة فيريدوا أن يضبطوها، كيف يضبطوها؟ لو ضبط الكلمة بالنقطة، طبعا سيضع النقطة لا ينفذ، سيضع نقطة لا ينفذ بدون نقطة، ويمكن يشكل يفتح ويضع سكون وضمة، كل هذه العلامات تضيع، ممكن تضيع، يجي واحد ينسخ الكتاب ويغلط في النسخ. فيضبطون بالكتابة، هذا هو الضبط بالكتابة، فيقولون لا ينفذ لأن هذه الكلمة تلتبس بكلمة إيش؟ ينفذ. قال لا ينفذ بالدال المهملة، وقلنا المهملة تقابلها المعجمة. طيب، ومن وسائل الضبط أيضا أنهم يقولون بالإيش؟ بالموحدة والمثنى والمثلثة، لأن النون مثلا تختلط بالتاء، النون والتاء ما هي مثل بعض، فكيف نضبط هذه من تلك؟ فيقولون بالموحدة الفوقية أو بالمثنى الفوقية. طيب إذا قلنا بالمثنى الفوقية أو المثنى التحتية، إيش الفرق بينهم؟ المثنى الفوقية ما اسمها؟ تاء. والمثنى التحتية يا. والموحدة الفوقية نون، والتحتية باء، والمثلثة ثاء. فهمتوا علي؟ إذن عندنا الموحدة والمثنى والمثلثة، وعندنا الفوقية والتحتية، وعندنا المهملة والإيش والمعجمة، وإيش عندنا كمان غيرها؟ تذكر شيء؟ هذا اللي يذكر الآن، تفضل. لا ينفد بالدال المهملة وفتح الفاء. نعم. ماضيه نفد بكسرها. نفد يعني هذه ينفد، ماضيها نفذ من باب علم، علم يعلم، علم يعلم، نفذ ينفد، فهمت عليه؟ باب علم، باب علم، الباب رقم كم هذا في الـ في الـ في الأفعال الثلاثية؟ ها نسينا الرابع، الباب الرابع. شوف يا أخوان، طالب العلم من غير علوم الآلة، علوم اللغة، ليس بطالب علم، لا يكذب على نفسه ولا يكذب على الآخرين، فهمتوا علي ولا لا؟ اللي ما يعرف النحو، ما يعرف الصرف، ما أقول يكون سيبويه، لا ما يكون سيبويه، بس لا يكون كمان حمارويه، ولا ايش يقولوا له، ما يعرف الفاعل والمفعول، فهمتوا علي؟ معليش، الحمار هو يشبهونه أهل البلاغة، يعني يجعلونه مثال للتشبيه بالبلادة. فطالب علم ويبغى يقرأ الكتب الكبيرة وكذا، ويخطئ في الفاعل والمبتدأ والخبر والجار والمجرور، فهمتوا علي؟ وبعدين يدعي أنه طالب علم، ما يصلح ترى. احنا كذا عندنا سبحان الله، يعني ممكن يكون واحد متخصص في اللغة لكن غير متخصص في الشريعة، لكن المتخصص في الشريعة رغما عنه أن يكون متخصص في اللغة، فهمت؟ النحو والصرف وعلوم الآلة الأخرى مثل الأصول والمصطلح وكذا لابد من إتقانها، أما النحو والصرف هذه لكل علم تحتاجه، وشيء من البلاغة أيضا، النحو والصرف والبلاغة علوم مهمة جدا لطالب العلم، والذي لا يعرفها أو يجهلها تماما فلا يعد في طلبة العلم ولا يعتبر منهم، فهمت عليه؟ يعتبر يعني متطفل، واحد محب على طريقة أهل التصوف، ولا محب بس مريد يجي يحضر بالبركة، طريقة البركة. تفضل يا أخي اقرأ يا شيخ. أي لا يفرغ. طيب معنى ينفذ أي لا يفرغ، طيب أفضل ما ينبغي أن يحمد، يعني أفضل ما ينبغي أن يطلب أن يحمد. أكمل. أي يثنى، أن يثنى عليه ويوصف، يعني أفضل ما ينبغي أن يحمد أن يثنى عليه ويوصف. طيب الآن انتقل إلى أفضل، تفضل. ليش قال أفضل؟ حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد. قال أفضل منصوب على أنه إيش؟ بدل. تفضل اقرأ يا شيخ. وأفضل منصوب على أنه بدل من حمدا، رقم واحد، بدل من حمدا واحد. إذن أفضل بدل من حمدا، تعرفون البدل ها؟ وأنواع البدل كم أنواع البدل؟ أربع. آخر كلام كم؟ طيب نقص شوية كمان، فهمت؟ إيه نعم. إيش هي الخامسة؟ الخامسة وإيش هي؟ تفضل كم؟ أربعة. طيب جاءتنا ثلاثة أقوال، ثلاثة وأربعة وخمسة. أربعة. الصحيح كم؟ أربعة. أربعة. طيب أفضل منصوب على أنه بدل من حمدا أو صفة له، يعني حمدا صفته إيش؟ أفضل كذا. أو حال منه، هذا الإعراب الثالث، يعني حمدا حاله أنه أفضل ما ينبغي أن يحمد. أكمل يا شيخ. الآن انتقل إلى ما، قال وأفضل ما ينبغي أن يحمد. ما في قوله ما ينبغي أن يحمد تحتمل احتمالين، وما موصول اسمي، ضع رقم واحد، ما موصول اسمي بمعنى الذي، أو نكرة موصوفة، هذا اثنين، أو أنها نكرة موصوفة يعني شيء، فيكون التفسير على الأول أنه موصول اسمي، أي أفضل الحمد الذي ينبغي أن يحمد، هذا على الأول، اكتبوا فوقها على الأول وحط عند الذي خط، لأنه الذي هنا بدل ما اللي في الأصل، الأصل ما، إذا اعتبرنا أنه ما هي موصول اسمي، إذا شيل ما وضع الذي، صار إيش؟ أفضل الذي ينبغي أن يحمد. أو على القول الثاني، أو أفضل حمد ينبغي أن يحمد به، أو أفضل حمد على الثاني، يعني أفضل شيء ينبغي أن يحمد، إذا قلنا إنه نكرة موصوفة يعني بمعنى كأنه شيء، أو نشتق كلمة من الجملة، وأنا مثلكم أنتظر الإقامة يعني، فإذا جاء المقيم توقفت أنا. طيب كم بقي من الوقت؟ طيب أكمل يا شيخ. جاء. طيب يعني لا مجاملة، إذا انتهى الوقت أخبرني. طيب نقف هنا لنكمل على الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على النبي.